بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب فضل قراءة قل هو الله أحد. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار. قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث كنا قد عرضنا في بداية الدرس الماضي لقراءة أحاديث هذا الباب، وكلها تناولت أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقد حاول أهل العلم أن يبينوا علة التسمية، أو أن يبينوا لماذا سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقالوا إن القرآن اشتمل على العقيدة وعلى الأحكام وعلى القصص، وسورة قل هو الله أحد تشتمل على قسم العقيدة، إذ فيها بيان صفات الرب جل وعلا، وهو نوع من أنواع التوحيد، وفيها أن الناس والخلق محتاجون إليه سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات حكم الألوهية للرب سبحانه وتعالى، وفيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الرب المستوجب للعبادة، لأنه رب كل شيء ومليكه. فاشتملت هذه السورة على أنواع التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. لذلك مجموعها يمثل ثلث ما جاء في كتاب الله من قضايا. فقضية التوحيد وقضية العقيدة جاءت ممثلة في هذا الكتاب، في هذه السورة، كما أن قضايا التشريع والعبادة جاءت مفصلة في كتاب الله، ويتمثل ثلث ما تناوله القرآن، كما أن أخبار الأمم السالفة مع أنبيائهم وأخبار الأنبياء السابقين مع أممهم يمثل الثلث الثالثة من القرآن. لهذا كانت قل هو الله أحد. ولا شك إن ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالألوهية وما يتعلق بالربوبية هو أفضل ما جاء في كتاب الله، لأنه يبين لنا الحكمة التي من أجلها خلق الناس، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين لهم منهج العبادة في هذه السورة، لذلك كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ولا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعطي من الثواب للعباد الذين يقرؤون هذه السورة إيمانا واحتسابا وإخلاصا، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ولا شك أن الإنسان إذا قام بالعبادة والطاعة وزاد في الإخلاص وجرد هذه العبادة له لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب عليها أفضل الثواب، يثاب عليها أعظم الثواب. فإن كان القارئ يقرأ السورة ويكتب الله له بكل حرف 10 حسنات كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: اقرأوا القرآن فإن من قرأ القرآن كتب له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا شك إن من أخلص في هذه القراءة يكتب له أكثر من ذلك، وهذا يؤيده ما جاء في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فإذا قرأ الإنسان هذه السورة مستشعرا عظمتها ومكانتها ومنزلتها، مستجيبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، الله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر والثواب ما يبلغ ثلث القرآن وربما زاد على ذلك، لأن الله تعالى يقول: والله واسع عليم، والله يزيد من فضله، والله يعطي أكثر من ذلك. لهذا ما علينا إلا أن نستشعر هذا. ومن قرأ هذه السورة رغبة في هذا في حصول هذا الثواب أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه أصحابه بأنه يمكنهم أن يقرأوا ثلث القرآن في الليلة إذا ما قرأ الإنسان هذه السورة، فإذا كررها وقرأها أكثر من مرة كتب له في كل مرة هذا الثواب. لكن هذا لا يعني أن يغفل الإنسان قراءة بقية القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقرأ القرآن يأتيه أو يأتي يوم القيامة والقرآن يشفع له بسبب قراءته. وقد عرفنا في درس ماض أنه ينبغي لنا أن نكثر من قراءة سورة البقرة ومن قراءة سورة آل عمران، حيث إنهما تأتيان يوم القيامة تشفعان لمن يقرأهما، تأتيان تضلل هذا الذي قرأها وحفظها، تضلله يوم القيامة وقت الشدة والصعوبة والمعاناة التي يعانيها الناس في ذلك اليوم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تضلل صاحبها. فهذه الأحاديث التي جاءت تحث على قراءة القرآن، وكأن ذكر قراءة قل هو الله أحد هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم، وهو لا يخصص العام، يعني ليس قراءة قل هو الله أحد تتعارض مع قراءة سورة مع قراءة القرآن وسوره، بل كأنه يقول اقرأوا القرآن وامهروا في قراءة القرآن، وخاصة قل هو الله أحد، فإن لكل نوع من القراءة ولكل آية تقرأ ولكل سورة تقرأ فضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا في درس البارحة أن من يقرأ العشر الأوائل من سورة الكهف فإنها تعصمه من الدجال، وكذا من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنها تعصمه من فتنة الدجال. فكل نوع أو كل طرف أو كل جزء من القرآن له من الفضل وله من الخصوصية وله من المزية ما إذا قرأه القارئ نال به الثواب الذي قدره الله سبحانه وتعالى لقارئ ذلك الجزء من القرآن. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وهذا الحديث أيضا ساقه على سبيل المتابعة، قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، ثم حول السند قال حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة. فأبان العطار في هذا السند يتابع سعيد بن أبي عروبة، وعفان في هذا الإسناد يتابع محمد بن بكر، وأبو بكر بن أبي شيبة يتابع إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية. قال جميعا عن قتادة، وقتادة في هذه الرواية جاء في السند السابق، والراوي عن قتادة في السند الماضي هو شعبة، وهو في هذا السند يتابعه سعيد بن أبي عروبة، لأن سعيد بن أبي عروبة وشعبة يرويان الحديث عن قتادة، وهكذا أبان العطار، فثلاثة من الرواة شعبة بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة وأبان العطار، ثلاثتهم يتابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن قتادة. وكأن هذا الحديث مشهور بين علماء الحديث، مشهور عندهم، رواه قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، قال عن قتادة بهذا الإسناد وفي حديثه ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جزى القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وهذا هذه التجزئة إنما أريد بها المعنى الذي توصل إليه أهل العلم من أن قل هو الله أحد تمثل الجزء المتعلق بالعقيدة. ثم قال رحمه الله قال وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم يعني الدورقي جميعا عن يحيى، والمراد به يحيى بن سعيد القطان. قال ابن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد فصرح باسمه وباسم أبيه وصرح بالسماع منه. قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا يعني اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد يعني فاجتمع من اجتمع من الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني من بيته إلى ذلك الجمع وإلى ذلك الحشد، ثم قرأ عليهم وقد كانوا يظنون أن النبي سيقرأ عليهم ثلث القرآن، يعني 10 أجزاء من القرآن لأنها تمثل الثلث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم سورة قل هو الله أحد ثم دخل بيته. وغلب على ظن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي أراد أن يقرأ عليهم، لكن جاءه ما يشغله فلم يتمكن من القراءة عليهم يعني هذا الثلث، ولذلك استفصلوا. النبي وعد أن يقرأ الثلث واكتفى بقراءة قل هو الله أحد، فأخبروا بأن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لذلك قال هنا ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم دخل يعني بيته فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله يعني أنه أراد أن يقرأ علينا لكنه انشغل بالوحي فحمله ذلك على أن يدخل بيته ليتلقى الوحي بعيدا عن هذه الحشود. هذا ما سرى وتبادر إلى أذهان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فذاك الذي أدخله، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، يعني وإني قرأت عليكم إنها إلا أنها يعني قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فقد استوفى لهم ما وعدهم به وقرأ عليهم سورة قل هو الله أحد وأخبرهم بأنها تعدل ثلث القرآن. وهذا من الإخبار التطبيقي العملي، حيث لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول لهم كما جاء في الخبر السابق في خبر أبي الدرداء اقرأوا قل هو الله أحد فإنا تعدل ثلث القرآن، بل طبق ذلك حيث قام وقرأ عليهم هذه السورة، فاجتمع فيها القول والفعل. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يعتبر شاهدا لحديث أبي الدرداء، حيث اجتمع على معنى واحد. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم. وهذا الحديث يعد متابعة للرواية السابقة، لأن الرواية السابقة روى فيها يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم، وفي هذه الرواية بشير أبي إسماعيل يروي عن أبي حازم، فهي متابعة بين يزيد بن كيسان وبشير أبي حازم، متابعة تامة إذ التقيا في الرواية على أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال اقرأوا، فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، ولم يذكر القصة والتي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم البيت ثم خرج ثم أخبرهم بذلك، فهي متابعة، يعني هذه الرواية تعتبر متابعة للرواية السابقة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله حديثا من مسند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال فيها حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثها عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية أو بعث رجلا على سرية، يعني أرسله أميرا على سرية خرجت للغزو، وكان هذا الرجل إذا صلى بأصحابه يختم صلاته، يعني يختم قراءته في الصلاة بقراءة قل هو الله أحد. قال وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إن الصحابة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحال كأنهم مستغربين كيف يختم هذا الرجل صلاته بقل هو الله أحد. يعني إما أنه يقرأ السورة ثم يتبعها بقراءة قل هو الله أحد، أو أنه يكتفي بقراءة قل هو الله أحد بعد الفاتحة. هذا ما دلت عليه الرواية، ما دل عليه الحديث. قال فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك. قال فسألوه فقال إنه يقرأها لأنها صفة الرحمن، يعني لأن هذه السورة جاءت مبينة صفات الرب سبحانه وتعالى. وهذا الفهم الذي فهمه رضي الله عنه هو الذي ذكر في سبب نزول هذه السورة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كفار قريش لما أنزل الله تعالى القرآن يذكر الرب سبحانه وتعالى تارة بأسمائه وتارة بصفاته، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، قل ادعوا الله أو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قالوا له على سبيل التحدي والإعجاز انسب لنا ربك. ظن منه أنهم في هذا يكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرجونه، انسب لنا ربك، لأنهم يعني مما اشتهر بينهم مسألة الأنساب، وأن الواحد منهم على استعداد بأن يذكر أسماء آبائه وأجداده، ونسوا أن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق المستوجب للعبادة، وأنه ليس له ولد وليس له أب، لأن الأبوة والبنوة فيها دلالة على العجز، ولأن استقلال الرب سبحانه وتعالى بهذه الصفات دليل على العظمة والكمال. ولهذا أنزل عليهم قوله سبحانه قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الذي يصمد إليه العباد ويلجؤون إليه عند الشدائد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، وليس في حاجة إلى الولد، ولم يكن في حاجة إلى الوالد، لم يلد ولم يولد. وهذا دليل على كمال عظمته سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد، أي لا أحد يكافئه أو يماثله أو يساويه، هذا هو الرب سبحانه وتعالى. لذلك بينت أم المؤمنين في هذا الحديث أن الرجل لما كان يكثر من قراءة هذه السورة إنما يقرأها لاستشعاره عظمتها ومعناها. قال أنا أحب أن أقرأ هذه السورة لأنها تشتمل على صفة الرحمن، على صفة الله سبحانه وتعالى، لذلك أحب أن أقرأها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه لما سألوه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموجب وبسبب إكثاره من قراءة قل هو الله أحد، قال أخبروه إن الله يحبه ما دام هو يحب الله، ومن دلالته أو ومن أمارات حبه لله أنه يكثر من قراءة هذه السورة التي هي صفة للرب سبحانه وتعالى، فالله كذلك يحبه. ولهذا قال سلوه لأي شيء يصنع، يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ولا شك أن هذا دليل على فضل هذه السورة وعلى عظمتها ومكانتها، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تعدل ثلث القرآن، فهذه الأحاديث كلها دلت على فضل قراءة هذه السورة. علق الإمام النووي على هذا الباب بقوله، قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفي الرواية الأخرى إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد أحد أجزاء أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال القاضي يعني عياض، قال المازري قيل معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء، قصص وأحكام وصفات لله تعالى، وقل هو الله أحد متمحضة للصفات، فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء. وقيل معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم احشدوا أي اجتمعوا، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي قال في قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها أخبروه أن الله يحبه. قال المازري محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم، هذا في الحقيقة ضرب من ضروب التأويل ما كان ينبغي يعني، وليس على هذا منهج السلف سلف الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحب عباده وأن العباد يحبونه، ولا يلزم أن نؤول المحبة بهذا، هذا من لازم المحبة أنه يثيبهم، لكن الله سبحانه وتعالى يحبه، وهذا من صفات الأفعال التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فعلينا أن نؤمن ونعتقد بأن الله تعالى تقع منه المحبة يحب عباده، ولا يلزم من ذلك يعني ما يلزمه من أننا لو أثبتنا هذه الصفة أن الله يماثل عباده، لا، إنما هي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وما دامت صفة تدل على الكمال فالله سبحانه وتعالى متصف بها. يعني هو هكذا ظن المتكلمون فقالوا ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.